أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتواصل حول الله وقوته ومع العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نبدأ بها. احنا طبعا من زمان احنا عاوزين دايما نبدأ من العقيدة، لأن ده الزمان دايما ده هو الأساس، ثم نثني بعد ذلك يعني إن شاء الله ببعض أحكام الفقه يعني إن شاء الله. وقفنا عند قول الشيخ في ذكر بعض صفات الله. شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بيذكر صفات الله تبارك وتعالى في القرآن، بيجيب يعني بعض الصفات يعني، وكذلك بيتكلم عن بعض صفات الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بيتكلم عن الآيات اللي إيه بيتكلم عن القرآن. يقول قوله: ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين إيه لا يعلمون. طبعا دي إيه هنا في الآية دي نستخرج منها صفة إيه لله سبحانه وتعالى، العزة هي الآية موضح نفسها يعني. ولله العزة هي صفة العزة، والعزة عكس إيه؟ عكس الذلة والمهانة، تمام كده. فالله تبارك وتعالى عزيز وله أيضا الإيه؟ وله أيضا العزة، وكذلك العزة إيه؟ أيضا الله عز وجل جعل العزة ليست له وحده، بل جعل كذلك هناك عزة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يعزه الله تبارك وتعالى، وكذلك للمؤمنين. فكل من عبد الله تبارك وتعالى فهو عزيز مكرم، له مكان عند الله وله رفعة الله المنزلة. أما عكس ذلك والعياذ بالله، من كفر بالله أو من عصى الله تبارك وتعالى فيناله نصيب حسب معصيته وجرمه يعني من المهانة. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من إيه؟ من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك في سورة الحج أولها يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل ده بيسجد لله، من في السماوات ومن في الأرض. شوف من في السماوات ده عموم بقى، عموم لكل من في السماوات ومن في الأرض. والشمس كذلك، الشمس بتعمل ايه يا جماعه؟ تسجد لله، تمام كده. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس حين تميل للغروب؟ فقلت: والله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش، تسجد لله تبارك وتعالى. فالشمس تسجد لله، أخبرها ذلك. والشمس والقمر كذلك، والشجر، الشجر برضو اللي احنا شايفينه ده قدامنا ده بيسجد برضو لإيه؟ لله تبارك وتعالى. والشجر والدواب، خلال جميع الدواب تسجد لله تبارك وتعالى. وكثير من الناس، ربنا ما قالش والناس هنا بقى، ليه؟ لأن وكثير من الايه من الناس، وكثير حق عليه الايه العذاب، اي من لم يسجد لله تبارك وتعالى طائعا مختارا يريد يعني الاستسلام لله والايمان به، فايه وكثير ايه فانه يناله العذاب والعياذ بالله، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله في اخر الايه بقى، ربنا بيقول اللي هو ما سجدش ليا ده لم يذل نفسه لي فهو مهان. هو فكر نفسه ان هو ايه، لان عندي عزه ما سجدش لحد، ما لا ده بالعكس، العز كل العز والذل لمين؟ لله تبارك وتعالى. كي ينال الانسان شرفه وعزه ومكانته عليه ان يذل لربه تبارك وتعالى. فكلما كان ذليلا لله كلما كان عزيزا ايه امام الناس يعني وعند الله تبارك وتعالى، ورفع الله مكانته يعني. كلا لا تطعه واسجد وايه واسجد واقترب. هو اللي بيقترب ده من الله سبحانه وتعالى ايه اقتراب لفوق، تمام كده. فكل ما تنزل لتحت اكتر كل ما اطلع لفوق اكتر، واخد بالك حضرتك. بس ايه طبعا لا اذل الا لمين؟ الا لله تبارك وتعالى. في ذل الذله نوعين، اتفضل. تحت العرش بتبقى عند ناس ثانيين، ما هو في نفس الوقت يعني، مش ان الله على كل شيء قدير، واحنا ما نعرفش كيفيه سجود الحاجات دي، واخد بالك حضرتك. الله تبارك وتعالى اعلم بها يعني. هل نعلم كيف تسجد مثلا الشجره، كيف تسجد القمر؟ ما نعرفش، واخد بالك حضرتك. فكذلك وقت غروبها مثلا بتبقى مثلا زي ما احنا عارفين عند ده في العلم يقول لنا كده، انت بتشوف عند ناس ثانيين وفي نفس الوقت ساجده بقى ايه ساجده لله تبارك وتعالى. فهذا علمه عند الله وكيفيته. احنا بنتكلم في الايه، ان احنا كل ما اخبر به الله تبارك وتعالى وصح به الخبر عن الله، تمام كده، وصح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نصدق به. اما الكيفيه فهي يعني دي ليست ايه، ليست بعيده عن قدره الله تبارك وتعالى يعني، تمام كده. فان الله على كل شيء قدير، تمام. وهكذا خلقها وجعل لها القدره في هذا يعني، تمام. ملك الموت مثلا بيقبض أرواح، مش واحد بس في الايه في الثانية الواحدة كذا واحد. لو هنا واحد مات وفي أمريكا مات نفس الوقت وفي هنا مات، أما أعداد كثيرة بتموت في نفس الوقت، طب إزاي وملك الموت هنا ولا هناك ولا هناك؟ قدرة بقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له سبحان الله، ومن معه من الايه من الملائكة يساعدونه. تمام. المهم يعني بنقول لي الذلة بقى اللي بيفعلها المؤمن نوعان، خلي بقى حضرتك، ذلة لي وذلة على. ذلة لي باللام يعني لي كده، وذلة يا عم أحمد على على. تمام. أما الذلة لي فهي لله، يذل لله وينكسر لله، واخد بال حضرتك؟ وده باب عظيم جدا يا جماعة، كلما يعني انكسر الإنسان لله كلما نال الخير كله. زي ما ابن القيم رحمه الله يقول: طرقت الأبواب إلى الله كلها فوجدتها ملأ، فوجدتها ملأة مليانة. يعني مثلا باب الصلاة تلاقي في ناس كتير بتصلي ما شاء الله، وكل الناس بتخشع وناس كذا، تمام، في زمنه يعني طبعا. تمام. في باب الزكاة، باب الصيام، في أبواب ناس كتير عارفين الحاجات دي. فبي إيه؟ أما قال: ولقد جئت إلى باب، اللي هو بقى إيه، يقول باب الانكسار لله وذله، فما وجدت فيه أحد. يعني مش قصده يعني قليل، يعني الناس اللي بيفعلوا هذا الأمر إيه ندر، عدد قليل جدا اللي فعلا يحسن أن ينكسر لله، يحسن أن يتواضع وأن ينخفض لله تبارك وتعالى، وأن يذل ذلا حقيقيا. والذل ده طبعا نتيجته إيه يعني، أو إيه العلامات بتاعته؟ إن أنا خلاص برفع إيدي كتير. واخد بالك حضرتك؟ علامة الذل ده إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. اللي بيرفع إيده كتير ده تمام كده، يعني زي ما نقول بيشحت من ربنا كتير. فكل شوية: يا رب أنا عاوز يعلم ولادي، يا رب علمهم يا رب. واخد بالك؟ عاوز يتعلم هو، يا رب علمنا، يا رب زدني علما. تمام كده؟ عاوز زيك. حال النبي صلى الله عليه وسلم كان كده في هذا الإيه؟ هذا الأمر يعني. خلاص كده يا جماعة؟ فدي ذلة لي. أما الذلة على فهي إيه؟ على الإيه؟ ذلة على يحبهم ويحبونه بسم الله، أذلة على المؤمنين. خلي بالك من صفات اللي ربنا بيحبهم، لو قلنا قبل كده: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ربنا بيقول للمؤمنين كده: لو حد فيكم يا مؤمن، يا أيها المؤمنون، ارتد عن دينه، ترك الإسلام، لا يريد الدين الله، تمام، فسوف يأتي الله بقوم. ربنا غني مش محتاجك انت، احنا اللي محتاجين ربنا، احنا محتاجين نحضر الدروس، احنا محتاجين نحضر نصلي ونصوم ونبر ابائنا، وما احنا اللي محتاجين، احنا مش ربنا مش محتاجنا طرفه عين ولا ذره. طيب لو احنا بقى استغنينا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، خلي بالك حضرتك بقى، خلاص ارتدنا، فسوف ياتي الله بقوم مالهم بقى؟ رب يحبهم ويحبونه. خلي بالك ربنا بيحبهم، وهم بيحبوا مين؟ بيحبوا ربنا. برضو من صفاتهم ايه بقى؟ أذلة على المؤمنين. على بقى يا عم احمد، دي على مش لي، لا يذل لاخيه وانما يذل على اخيه. أذلة هو ده التواضع بقى، دي بقى مكانته مرتفعه. ممكن يكون مثلا دكتور جامعه وبتاعه، قابل واحد مثلا راجل بسيط مثلا، هو مكانته في المجتمع دكتور الجامعه مثلا، الناس بتبص له دكتور مش عارف ايه، او دكتور مثلا بشري، ولا اللي هو بيسموهم كليات القمه والحاجات دي كلها يعني. تمام كده؟ فهو مثلا مكانته دي، او عالم كبير من العلماء الناس، فاذا لقي رجل انسان بسيط جدا انه يتواضع معاه، ممكن يقعد ياكل معاه، ممكن هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اعلى الناس ارفعهم مقاما صلى الله عليه وسلم، وكان ياكل مع يقبل اي شيء، اي هديه تهدى اليه يقبلها صلى الله عليه وسلم، وتواضع جدا مع اي حد. الامه من اماء المدينه تاتي فتمسك بيده صلى الله عليه وسلم، فيذهب مع خير كده عيله صغيره كده تيجي: يا رسول الله تعالى هنجيب حاجه من هنا كده من مشوار، يوم راح جاي معاها تمسك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم ويروح معاها كده يجيب لها. ممكن تروح تجيب مثلا حلويات، ولا تجيب حاجه من هنا، ولا بتاع حاجه بسيطه تافهه يعني بالنسبه لنا احنا، حاجه بسيطه، مش يقول لها روحي بس بنت العب بعيد كده ولا حاجه، لا، يروح معاها الرسول صلى الله عليه وسلم، يتواضع بابي وامي، مش يتكبر ويأنف، لا، اذله على المؤمن. هو ده بقى، فكلما ذل على المؤمنين اتواضع لهم يعني، وذل لله انال العز بقى. تمام كده؟ فمن صفات الله انه عزيز، وانه له العزه تبارك وتعالى، خلي بالك، وأنه يعز كذلك أولياءه وعباده الصالحين. كلما اقترب من الإنسان أكثر، كلنا بنبحث عن الموضوع ده، إن أنا عزيز كده بل ليه مكان في المجتمع، محدش بيحب إن هو إيه يبقى مهان كده، أو يبقى حد بيحتقره أو مش معتبر بيه، صح؟ إيه ده الطريق بتاعها؟ أذل لله أولا بالعبودية والطاعة وكده، اثنين عم بعمل إيه؟ أذل إيه؟ على المؤمنين بقى، تواضع بقى ليهم بقى، وبقى منكسر لدول عباد الله سبحانه وتعالى، أهل الخير. ربما واحد فيهم احسن مني، لذلك ربنا قال اللي ما بيذلش بقى بيبقى متكبر، بيسخر بقى، لا يسخر قوم من قوم. ليه يا رب ما نسخرش من بعض؟ ليه؟ عسى ان يكونوا خيرا منه. تسخر من اخوك المسلم تمام، ممكن يكون احسن منك عند الله، انت واخد بالك؟ ممكن يكون ليه مكانته عند الله، ليه اعمال صالحه انت ما تعرفهاش. بس هو بيعمل معاصي كذا كذا وظهر ماشي، يعني هو ظهر لك بعض المعاصي، بس هل ظهر لك كل الجوانب في حياته؟ هل تعرف بينه وبين الله بيعمل ايه مثلا؟ ممكن يعمل اعمال صالحه بينه وبين الله تكون حسناتها اكثر من المعاصي التي فعلها، فيكون ميزانه افضل، وانت تكون عملك الصالح مش متقبله اصلا، وسيئاتك تبقى اكثر، وتخش انت النار وتخش الجنه، او على الاقل خالص ما تش عارف هيختم ليك بايه ويختم ليه بايه، فما ما تسخرش منه، واخد بالك؟ او على الاقل خالص فيعافيه الله ويبتليك. لو انت حتى عم انت احسن منه، ممكن دلوقتي تتنقلب حالك بعد شويه، واخد بالك؟ القلوب يقلبها الله كيف يشاء سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي على الخير، بس ايه بعد كده ما تضمنش يعني الايه امر، يعني ولله العزه والرسول من قال الله عز وجل ايضا في قصه ادم عليه السلام مع ابليس، قال يحلف الشيطان بالله فقول ايه فبعزتك لاغوينهم اجمعين. تخيل الشيطان بيحلف بعزه الله، وعزه الله صفه من صفات، صفه من صفات الله انه ايه له العزه تبارك وتعالى تمام. فالشيطان يعني هنا احسن حالا للاسف من كثير من بني آدم ممن يحلفون بغير الله أو بغير صفات الله. فكثير من الناس للأسف يعني يقول يحلف مثلا بالمخلوق، زي يحلف بالنبي أو يحلف بحياة أبوه أو روح سته أو روح أي حاجات اللي إيه، كان لنا فيديو كده منتشر كده في الموضوع ده برضه تمام. فده الموضوع، يعني أنت بتحلف بغير الله ليه؟ لماذا تحلف؟ ليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى. الحلف ده اللي الإنسان بيحلف بحاجة يا جماعة ده بيعظمها، طب ليس هناك أعظم من الله تبارك وتعالى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. افشل إلا بربنا بس. بعض الناس يقول لك يا عم أنا بقول حاجة أنا رسول، يا عم الرسول هو اللي بيقول لك ما تحلفش إلا بالله. فيقول لك لا، يقول لك والنبي لا أحلف بالله، بالنبي يا عم هو الرسول اللي بيقول لك، أنا اللي بقول لك، واخد بالها ده؟ فده الموضوع، كتير من الناس للأسف متعود على الموضوع ده، فلازم ينتهي عن هذا، واخد بالها ده؟ وفي الحديث الآخر فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، فلا يحلف الا بالله او بصفه من صفاته. تمام يعني كده، زي ما قلنا يحلف بايه؟ عزه الله، رحمه الله، كرم الله، ماشي؟ مثلا اي صفه من صفات الله ثبت انها صفه لله يجوز نحلف بها. والمصحف مثلا، مصحف كلام الله، لم ينفع يحلف بالمصحف. تمام كده، انما غير ذلك بقى، والكعبه مثلا، الكعبه دي مخلوق ما ينفعش، والنعمه مثلا لا ما ينفعش، النعمه دي مخلوق من المخلوقات. تمام يعني كده، فاي مخلوق لا يجوز الحلف به، فلا يحلف الا بالله او بصفه من ايه؟ الشيطان زي ما قلنا بيقول اهو فبعزتك، ما بيحبش غير الله، يعني ما انه شوف عنده المصائب السوداء ووقع في الكفر وبتاع، بس هو برضه في الحته دي يعني اجاد يعني احسن يعني. فبعزتك، بس هو بيحلف على حاجه غلط يعني، بس برضه ايه في الحلفان احسن في دي، ان هو حلف لم يحلف الا بالله تبارك وتعالى. فبعزتك لاغوينهم اجمعين. تمام، فدي ادي فيها دليل على صفه من صفات الله، وهي صفه ايه؟ صفه العزه، صفة العز. وقوله آية تانية بقى بيتكلم فيها الشيخ، يعني قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، هنا إيه بقى صفات هنا إيه؟ ذي الجلال، ذي يعني إيه؟ ذي يعني صاحب، ذي صاحب، صاحب الجلال، جلال طبعا معروف يعني العظمة والمجد تمام يعني كده، ورفعة المكانة، ذي الجلال والإكرام. الإكرام برضه إكرام من الجود وسعة الفضل تبارك وتعالى، سعة فضله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل برضه اقرأ وربك الأكرم. تمام يعني كده، فربنا هو الأكرم، إذا وجدت واحد كريم فربنا إيه؟ ربنا أكرم منه. تمام يعني كده، فهنا ربنا صاحب الإكرام كمان. الجزء الاخير ده يا جماعه، ذي الجلال والاكرام ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ان احنا نعمل ايه؟ الفوا بذي الجلال، يا ذا الجلال والاكرام. الفوا يعني الحوا على الله في دعائكم بهذا الاسم او بهذه الصفه. تمام كده، يعني الح على ربنا وانا بدعي اقول ايه؟ يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، اقعد اكثر في ذكر هذه الايه؟ ممكن اقعد ادعي بس كده، هي دي لوحدها، دي يا عم احمد دعاء لوحدها، دي دعاء اصلا من غير ما تحط فيها حاجه، ماشي؟ يعني اقعد كده كتير كده اقول يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. طب يا عم وانا قلت حاجه كده، طب مش هقول حاجه طيب معاها؟ طيب لا، هي دي كده لوحدها دعاء، تمام كده؟ يا ذا الجلال، الجلال العظمة. فأنا بقول يا رب أنت لك الفضل كله ولك المكانة العالية ولك الإكرام ولك، تمام؟ والإكرام، تمام كده؟ الإكرام بقى، فبقول يا رب اكرمني بقى، أنت لك المكانة العالية ولك القدرة العظيمة ولك صفات ربنا كلها تدخل تحت كلمة الجلال دي، معايا كده؟ والإكرام دي أفعال ربنا بقى، يعني صفات ربنا في ذي الجلال، وذي الإكرام تدخل فيها إيه؟ عطاء ربنا بقى وفعله العبادة، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كل حاجة تحت الإكرام دي بقى بيكرم عباده. واحد مريض مثلا هيشفيه، فواحد مريض عمله يا ذا الجلال والإكرام، عاوز يقول له إيه؟ أنت يا رب أنت ذي الإكرام فأكرمني يعني، وأنت صاحب الجلال، لك الجلال والعظمة مثلا في قدرتك وشفائك وكذا. تمام كده يا جماعة؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، دي آخر آية في سورة إيه؟ سورة الرحمن. تمام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له إيه؟ سمية، هل تعلم لله سمية؟ سمية يعني إيه؟ سمية النظير والشبيه والمثيل. ربنا بيقول بقى يعني اعبد ربنا واصطبر، مش اصبر، اصطبر. العلماء بيقول اللغة بيقولوا ايه؟ زيادة في المبنى، زيادة في الايه؟ في المعنى. كل ما زود في بناء الكلمة عدد حروفها كل ما المعنى بيزيد، معنى يبقى اقوى. تمام. فاصطبر غير اصبر، اعلى في الصبر، صبر وزيادة، فصبر فوق الصبر. فلو انت هتصبر مثلا شوية عشان عصرة مثلا، لا اصطبر كمان، اصبر شوية كمان. نفسك بتقول لك شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك ايه؟ اذا دخلت في الصلاه وقالت نفسك تروح عليك ان انت تخرج وكده ويلا بسرعه وخلاص في الركوع بسرعه، لا اصبري، فما وقفت موقفا احسن لك منه. انت افضل موقف تقفيه ايتها النفس وقوفك بين يدي الله. انت عاوز تقف من عاوز تكلمه فلان وعلان، مين احسن من ربنا يعني؟ انت واقف امام الله سبحانه وتعالى، فاصطبري. واخد بال حضرتك؟ اصبر، اصطبر مثلا لبر الوالدين، في مضايقه في البيت، في بيزهقوني، في بيتعبوني، في مشاكل، اصطبر، ما ردش عليهم، ما اقول لهمش اوف ولا انهارهم. ليه؟ لله، مش عشان ممكن يكون هو الاب ما يستاهلش نفسه، لان ممكن لاي سبب مثلا معين، مثلا ان هو ما تعلمش ازاي يربي اولاده مثلا، واساء في تربيتهم، وطبعا هو ليه احسان يعني، ليه حقه يعني، ولكن القصد يعني مثلا في موقف معين ممكن يكون هو الاب مثلا اساء لابنه، لم يحسن فيه. فالشيطان بقى ما يقولوش بقى لا انت خلاص، ما طالما هو ما احسنش لما لا تحسن، لا، لا نقابل من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. هو ده خيرات، وربنا موصيني كمان. واخد بال حضرتك ان المشكله ايه؟ او القضيه ايه بقى؟ ان ربنا موصيني. لو ربنا ما وصانيش ماشي، كنت تعمل اللي انت عاوزه بقى، ربنا ما وصاكش، سابها لك مفتوح، انما ما سابهاش مفتوح، ده وصين. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، أوصيك بالإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وخبر إحسانا إحسانا إحسانا، ده كله يبقى أنا واجب، أنا على الأقل خالص زي ما قلنا يا جماعة، لا أقول أوف، ما أقولش أوف، ما أنهرهمش، أسكت بقى خالص بقى، إنما أنا أرد وأشوح وأعلي صوتي وكل ده لا، ليس من الاصطبار على عبادة الله. ولازم استحضر ان انا بعمل كده لله، مش عشان الوالدين، لا، انا لا ابتغي منهما الاجر، مش هما لدين اجر يوم القيامه، لدين اجر ورب العالمين تبارك وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته. ليه بقى؟ هل تعلم له سمية؟ ايه اللي يخليني يا جماعه زي ما قلنا قبل كده، ايه اللي يخليني عبادتي تقوى واصبر عليها قوي، واصبر على دروس العلم، واصبر على بر الوالدين زي ما قلنا، وصبر على حسن الخلق مع جاري، مع انه جاري بيأذيني وبيعمل معايا ويستوي معايا، الا انا صابر عليه. ايه اللي يخليني كده بقى؟ ان انا بعمل كده لله اولا، ثانيا ان ربنا ملوش مثيل اصلا، ربنا اللي انا بعبده ده ليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس له سمي. فهنا الايه دي بتعمل ايه؟ بتتكلم عن ربنا في ايه؟ او يعني في صفات الله، اثبات ولا نفي هنا؟ هل تعلم له سمية، اثبات ولا نفي؟ نفي. احسن، هل تعلم له سمية؟ ده سؤال على سبيل الانكار يعني كده، هل تعلم له سمية؟ لا، انكار، اي معنى الكلام لا، فليس له سمية، ولم يكن زي ايه ايت، ولم يكن له كفوا احد. تاخد بال حضرتك؟ بس هي جت على السؤال، سؤال انشاء يعني، بس هدفه الايه؟ الانكار، هدفه الخبر، اخبار تنكر بهذا اللي إيه؟ زي ما تسأل واحد كده انت عايز تعرف احسن من فلان، تعرف انت مش بتسأله، انت مش عاوز تسأله، مش مستني مين يقول لك لا ما اعرفش، لا هو مش عاوز الإجابة اصلا، الإجابة معروفة، بس انت بتسأل من باب الايه الانكار. ازاي انت مش قادر تصبر على عبادة ربنا، على قلنا حسن الخلق، على بر والدين، صلة الرحم، على الصلاة، على ذكر الله كذا، وهو لا ليس له مثيل، من تعبده ليس له مثيل، هل رأيت مثله في عطائه، في فضله عليك، في كرمه عليك، في حلمه عليك، في ستره عليك، ليس له مثيل. فده أكثر حاجة تخلينا إيه نصبر على عبادة الله تبارك وتعالى. هل تعلم له إيه؟ هل تعلم له سميا؟ ده في سبيل النفس. قال أيضا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا إيه؟ كفوا أحد. قلنا بكده أن كفوا دي إيه فيها ثلاث قراءات صح؟ ثلاث قراءات صحيحة وقراءة واحدة خطأ، الناس كلها بتغلط فيه، فمن كده الناس سايبين ثلاث قراءات صحيحة وبيقرأوا القراءة الخاطئة يعني. أما الصحيح قلنا كفوا وكفوا أن وكفء أن، تمام كده، ولم يكن له كفوا أحد بضم الفاء كفوا، تمام، اثنين كفوا أن بالهمزة كده نفس الضمة برضو بتاع الفاء، وممكن أسكن الفاء وأقول إيه كفء أن أحد، دي ثلاث قراءات صحيحة، تمام. أما القراءة اللي بيقرأها الناس لو هي خطأ اللي إيه كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، ده أكثر الناس بيقولوا كده يعني، تمام كده بيقولوا إيه، لا ثلاث قراءات مش في حفص، لا ثلاث قراءات حفص، حفص معصم ليها كفوا دي بس، حفص معصم اللي احنا بنقرا بها في مصر يعني أغلب القراءات يعني، تمام، بس كلها قراءات يقرا بها في الصلاة يعني والله أعلم، تمام، اللي احنا قلنا عليها دي. أما كفوا أحد عم عادل دي ما ينفعش، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا سكنت الفاء كده غلط من كده كفوا أحد، تمام ماشي، ولم يكن له كفوا يا كفوا يعني برضو نظير او مثيل او مشابه، وقلنا في تقديم وتاخير هنا معنى الكلام ولم يكن احد كفوا له او كفءا له، مش حد مكفل لله ابدا، في حد يا جماعه لازم نستحضر المعنى ده، ما حدش يعرف الكلمه دي يا جماعه الا لما يعرف ربنا صح، يتعرف على صفاته اللي احنا الصفات اللي احنا بنتكلم عنه ده، ويعرف اسماءه سبحانه وتعالى، اسماءه الحسنى وصفاته العلى، الواحد ما عرفش اسماء ربنا يعرف اسماء مين يعني، اسماء محمد صلاح ولا اسماء مين هيدور على مين، ما يا جماعه زي ما قلنا قبل كده نفسك الا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولا حاله لازم هو لازم تنشغل بحاجه يعني، فاهمني يعني ايه، ما ينفعش ما تنشغلش يعني، لازم تنشغل، السوشيال ميديا مش هتسيبك تنشغل، لازم الريلز مش هتسيبك يعني معايا وراك على طول، فهي دي الفكره يعني إيه، لو ما انا شغلتش نفسي بتعلم اسماء الله وصفات الله اعرف ربنا، تعرف الله سبحانه وتعالى على اي شيء بعد كده هتعرف عليه ليه قيمه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، فباي حديث بعد الله واياته يؤمن، واحد ما امنش بالنسبه للكفار يعني، واحد ما امنش بكتاب ربنا ولا بايات ربنا هيؤمن بايات مين تاني يعني، واحد ما بيراعيش ربنا يراعي مين، زي ايه احنا بندور على اهل الدين في الزواج مثلا او في اي وظيفه او كذا، ليه؟ لان ده هو اللي بيتقي الله، ده هو ده اللي هيراعيك، اللي بيخاف من ربنا ده هو اللي هيراعيك، ان خير من استاجرت القوي الايه القوي الامين، والامين هو من يتقي الله، ماشي يا جماعه، الامين هو من يتقي الله خلاص، ولم يكن له كفوا ايه كفوا احد، فدي صفه فيها ايه فيها نفي عن الله ان يكون له مثيل ايه او نظير، ان يكون له مثيل او نظير. قال ايضا من الايات ايضا قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تمام كده، وانتم ايه تعلمون، انداد يعني جمع ايه جمع ند، وهو ايضا النظير والمثيل، جعلش الله اله مثله تعبده او يعني تعبده كعبادتك الله تبارك وتعالى، تمام كده، ومن الناس من يتخذ من دون الله برضو ايه ثانيه اندادا يحبونهم كحب الله، مين اصلا الله يستاهل عم احمد ان انا احبه زي ربنا، مين اي اب اي ام اي ابن، ازاي في حد يصل لهذه الدرجه، والله عز وجل هو الذي اعطانا كل شيء، كل شيء عندنا من الله تبارك وتعالى، من اعطانا، من اعطانا شيء، خلقنا ولم نكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه ولم تكن شيئا، واخد بال حضرتك، ففي حد يستحق ان انا اسويه بربنا سبحانه وتعالى، والذين امنوا مؤمنين بقى اشد حبا لمن لله، تمام كده، فلم لا ينبغي ان انا اساوي احدا برب العالمين تبارك وتعالى. ايضا وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، خلي بال حضرتك، لم يتخذ ايه ولدا، اي الله عز وجل لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، لم يلد ولم ايه ولم يولد، تمام، ايه. وطبعا قلنا الصفات المنفيه يا جماعه بتدل على كمال ضدها. يعني ربنا بيقول لم يلد. طب ليه لم يلد؟ في واحد مثلا بالنسبه للبشر يعني بيقول لك مثلا فلان ده ما خلفش، تمام كده؟ هل دي بالنسبه له مثلا الناس بيبصوا له ديت صفه نقص ولا مدح مثلا؟ احيانا بيبصوا انها نقص، واخد بالك؟ وطبعا كله من عند الله تبارك وتعالى، بس هي الـ بالنسبه لله تبارك وتعالى ده صفه كمال. لان اللي بيحتاج ولد ده نقص، الله عز وجل يحتاج تبارك وتعالى. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انا بحتاج ولد انا عشان يساعدني ويخدمني ويروح يبني، وانا رافع السلم مثلا ناولني مش عارف ايه فلان، ناولني المفك، تاخد بالك؟ بنتي مثلا عشان تطبخ لي لامها، على ما اجي من الشغل، على ما اعمل مش عارف ايه وتساعد امها. دي كلها احنا بشر ضعاف، اما الله عز وجل قوي عزيز سبحانه وتعالى، لا يحتاج لاحد، غني حميد تبارك وتعالى. تمام. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا اي امر يعني فاما يقول له كن فيكون. تمام يا جماعه؟ يبقى دي صفه نفي الولد عن الله صفه كمال لكمال غناه. تمام كده؟ يبقى بنفي الولد عن الله ليه؟ لانه كامل في غناه، لا يحتاج ابدا الى احد ابدا سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، اثنين، ولم يكن له شريك في الملك. لم يكن له شريك في الايه؟ في الملك. يعني ايه؟ ما فيش حد بيشارك ربنا في ايه؟ في ملكه. تمام كده؟ طب ديت ايه؟ ده نفي برضه اهو، نفي. طب دي لكمال ايه؟ لكمال ما وحدانيته في ايه بقى؟ لكمال قدرته. يعني ما حدش بيشاركه، اللي بيشاركه اللي في حد بيشاركه ده لا يدل ان هو محتاج حد يشاركه، يعني ايه؟ مش قادر. لا، لكمال قدرته مش محتاج حد يشاركه اصلا في حاجه. تمام كده؟ يعني ايه؟ الملك ملك الله سبحانه وتعالى. يعني مين اللي بيقطع الكهرباء؟ صلى الله على النبي. عم عادل ولا ايه؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر كله يا جماعه راجع من فوق. تمام كده؟ لو شاءوا شيئا وشاء الله غيره، الامر راجع الى الله والى الله ترجع الامور. تمام كده؟ يعني ما نشجبش ولا ننكر ولا بتاع، لا، اولا نهدى الاول، قول يا رب انت اللي قدرت كده ان احنا تقطع مثلا لمده شهر ولا بقالنا كام، لمده سنه. تمام كده؟ احنا يا رب راضيين، طالما ان انت اللي قدرت كده علينا ابقى راضي وساكن من جوه. بقول بعرف الرضا. الرضا يا جماعه سر السعاده، سر السعاده هو الرضا. تمام كده؟ تعريف الرضا ايه بقى؟ بيقولوا كده ابن القيم رحمه الله، بيقول كده تعريف جميل قوي، بيقول سكون القلب. القلب يبقى ايه؟ ساكن. عكس ساكن ايه؟ مضطرب ومتحال، عمال ايه؟ يتحرك كده، عارف انت واحد مش هادي عمال ايه؟ يا عم اهدى شويه، ارسى شويه. لا، هو القلب بقى في الرضا يبقى ساكن. سكون القلب، خلي بالك، لقديم اختيار الله للعبد. يعني ربنا اختار لي قبل، يعني ربنا اختار لنا احنا في مصر ان الكهرباء تقطع مثلا ساعتين في اليوم، ثلاثة انا اسف، تمام كده؟ تمام. ساعتين، ثلاثة، أي حاجة، أربعة، تمام؟ ربنا عارفين يا رب، تمام؟ فربنا اختار لنا كده. اختيار ربنا أحسن عم محمد ولا اختيارنا؟ تمام كده؟ اختيار ربنا سبحانه وتعالى، مقتنع بالكلام ده ولا إيه؟ ربنا اختيار ربنا طبعًا، طبعًا يا جماعة والله. يعني حتى لو أنا مش مقتنع، لو أنا يعني إيه؟ متضجر من الموضوع، أنا بتضايق على فكرة من قطع وجعان، بس إيه؟ لازم نرضى، لأن والله فعلًا اختيار ربنا أحسن. تمام كده؟ شوف انت بقى كم، معلش يعني كم الحسن ولا السيئات؟ لا، في ناس بتاخد سيئات كتير عشان بتقعد تشتم في مابل. تمام؟ لا، انا عاوز اخد حسنات بقى، ان انا مصبر على حاجه زي كده. تمام؟ اقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شوف كم الحسنات اللي ياخدها. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته ايه؟ سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك الا للمؤمن. المؤمن كل اموره خير. أصابه ضراء هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيصبر. أصابه سراء يشكر. ما عنديش إلا الحالتين دول. تمام كده يا جماعة؟ فهي دي، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ليس له ولي من الذل، يعني يا عم أحمد؟ يعني ربنا ملوش ولي يعني رجل صالح يعني يتعزز به. لا، ربنا ليه العزة أصلا؟ مش محتاج حد عشان يبقى عزيز بسببه. تمام كده يا جماعه؟ ولم يكن له ولي، فده لكمال ايه يا جماعه؟ لم يكن له ولي من الذل، ده لكمال ايه؟ لكمال عزته. كمال عزته كامله، يعني ليس فيها ايه؟ نقص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.